نقول له وللدنيا جميعا بأننا سوف نرعى من رعانا وسوف نلاقن الباغين درسا يعيد إلى المودة من جفانا سنرهب بالجهاد طغاة حرب ونمنحهم إذا صدقوا الأمانة سنرهب بالجهاد طغاة حرب ونمنحهم إذا صدقوا الأمانة. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التمييز www.ruwadattamyiz.net